قال كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء ثم خلق العرش أو ثم استوى على العرش. هذا حديث ثابت متلقم بالقبول وضعه العلماء في تضعيف كتب السنة أي كتب العقيدة كابر عن كابر. طبعا وهو في المسند أصله في المسند وطبعا معروف أنه يعني قبل أن يبحث أحد يعني ضعفه الشيخ الألباني طبعا لكنه حديث ثابت. حديث أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء ثم خلق العرش أو ثم استوى على العرش أو كان عرشه على الماء. تلك الألفاظ. هذا الحديث صحيح تلقاه السلف بالقبول أورده كتب الاعتقاد وحسنه الذهبي في العلو. الشيخ الألباني ضعفه في مختصر العلو نعم ولا يسلم له التضعيف. كان الحديث أصلا على قاعدتنا في تلقي العلماء للأحاديث بالقبول. هذا الحديث فيه فوائد عديدة لاعتقاد أهل السنة والجماعة. فائدة الأولى أنه يشرع السؤال عن الله بأين، وذلك تدعيم لحديث الجارية الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أو سأل المرأة الجارية قال لها أين الله، فهذا دال أن النبي سأل وسئل وما أنكر في الحالتين. فالذي ينكر السؤال أو الاستفسار لذلك السؤال فهو يفتئت على رسول الله ويعني يعني فعله ضلالة مضلة. فإلى الثانية أن فيه مشروعية السؤال لأين الله قبل أن يخلق الله العالم. الشيء الثالث أنه فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله كان في عماء ثم خلق العرش، أي أنه لما خلق العرش لم يخلقه في ذاته وخلقه وهو مباين عنه فهو في جهة منه ثم استوى عليه يعني على وارتفع عليه. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه عز وجل لم يخلق العالم في نفسه ولا هو حل فيه بل خلق العرش واستوى عليه. أما معنى كلمة العماء إن لها معنيان، إما أن يقال أن العماء هو الظلام وهو ممدود العمى، ويجوز مد المقصور سماعا ويجوز قصر الممدود مطلقا، فيقال عن الغنى غناء مسموع هذا، فيجوز المقصور الذي هو العمى أن يمد على عماء، فهذا يكون المعنى. كذلك يجوز أن يقال العماء هو الفراغ أو العدم من عمي عليه الشيء إذا غاب، فكأنه غائب يعني عدم ليس موجودا، وهذا معنى أن الله كان في العدم قبل أن يخلق الدنيا أي في المكان العدمي الذي يثبته أهل السنة والجماعة. أما من فسر ذلك العماء بالسحاب كابن خزيمة مثلا فالمقصود أنه كان في عماء يعني كان فوق العماء كان فوق ذلك السحاب. واضح. وعلى ذلك التفسير يكون معنى قوله فوقه هواء وتحته هواء يعني ما فوق العماء لا ما فوق الله عز وجل. الضمير هنا يعود على العماء لا يعود على الله عز وجل، إن الله ليس فوقه شيء. فيكون ما فوقه هواء يعني ما فوقه عدم وما تحته عدم. والهواء هنا يعني العدم طبعا، كقوله تعالى وأفئدتهم هواء يعني فارغة عدم. وعلى قول من قال حاضر وعلى قول من قال إن العماء هو الفراغ تكون ما هنا نافية، ما فوقه هواء ولا تحته هواء يعني لا شيء معه أبدا لا فوقه ولا تحته. أما من قال إن العماء وجودي يعني مخلوق سحاب يكون ما فوقه هنا تكون ما نكرة موصوفة أو موصولية، ويكون المعنى ما فوق السحاب عماء ما فوق السحاب وما تحته عدم، ويكون ذلك الذي أحاط، إذ أن العدم لا يوصف بأنه فوق ولا تحت أصلا كما قال أبو البقاء الكفوي في كلياته، والجرجاني في التعريفات. إذن هذه هي كل التفسير التي تتعلق بالحديث على اختلاف ألفاظه، يعني بجعل العماء هو الظلام أو الفراغ، أو بجعله السحاب، أو بجعل الماء نافية أو موصولية أو موصوفة، وكذلك بجعل فوقه وتحته تعود على العماء أو تعود على الله عز وجل. وهذا الحديث مما يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على تسلسل الحوادث، وأنه لم يزل مع الله مخلوق مسبوق بعدم نفسه. وهذا على القول أن ذلك السحاب وجودي خلاص، وأنه يكون سؤال الصحابة أين كان الله قبل أن يخلق العالم، ليس كما زعم الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة أنه حديث أول ما خلق الله القلم، وذلك الحديث كلاهما يدل على بطلان قول شيخ الإسلام بانتفاء الحوادث التي لا أول لها. ليس كذلك، لأن الحديث أصله الذي في مسلم وغيره أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، قال ابن تيمية وهذا واضح الدلالة في بطلان قول من قال أن الله لم يخلق شيئا قبل القلم على وجه الاستحالة. ابن تيمية يجوز ويرجح الوجود لكن لا يوجب، لكن يجوز. فإذا معنى قولهم في ذلك الحديث الذي عند المسند يرد إلى معنى قولهم الذي في الصحيح، ماذا؟ قبل أن يخلق الله الخلق، يعني قبل أن يخلق الله ذلك الخلق المشاهد، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، يعني ذلك العالم لا أول الخلق بإطلاق. وبذلك يسلم قول شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز الحوادث التي لا أول لها إذا شاء ربنا عز وجل. حتى حديث القلم وكان عرشه على الماء، إذا دل أن هناك خلق الماء كان متقدما عليه، وهذا لا يلزم منه قدم العرش كما وهم وغلط وجهل الشيخ الحبشي الهالك في كتابه الكاشف، أو في كتابه الدرر السنية في عقائد ابن تيمية، وقال أنه يلزم من ذلك قوله بقدم العرش. وإلا فإن بعض الأشاعرة أصحاب الهالك هم الذين كانوا يقولون أن الله عز وجل كان ما يزال يخلق عرشا قبل عرش فيسكت، وإلا يعني نخرج له كلام أصحابه المخزي. وابن تيمية تكلم عن ذلك في رسالة العرش، قال أنه كثير من المتكلمين كانوا يرون أن الله يخلق ما زال خالقا عرشا قبل عرش. خلاص، هذا هو هذا كلام حديث العقيلي الذي في المسند، وهو حديث مقبول من حديث أهل السنة والجماعة التي يستدلون بها على اعتقادهم، ومن ضعفه من المعاصرين يعني ليس له سلف في تضعيفه كما تقرر بيانه، والله المستعان. أصلا جمهور علماء أهل السنة أن ليس أول ما خلق الله القلم، أصلا جمهور أهل السنة أن أول ما خلق الله العرش. إذا رجعت لابن أبي العز على الطحوية، أو رجعت للطبري في أول عشر صفحات في تاريخ الرسل والملوك لما تكلم عن الخلاف في أول ما خلق الله، جميل أهل السنة أن أول ما خلق الله العرش أصلا ليس القلم. الحديث واضح أنه ليس، أنه هذه الأولية الإضافية، هناك الأولية المطلقة الأولية الإضافية اللي بيقرأوا في الحواشي، يعني البدء بالبسملة مطلق، والبدء بالحمدلة إضافي. كل كلام لم يبدأ فيه ببسم الله، طبعا بغض النظر عن الأحاديث يعني، لكن معنى إيه الجمع بين أحاديث لم يبدأ فيه ببسم الله أو لم يبدأ فيه بالحمد لله؟ قال الأولية الأولى هنا مطلقة إنه يبدأ بالبسملة، والإضافية إنه الحمدلة. المقصود بالأولية المطلقة أنه لا يكون قبله شيء، خلاص. والأولية المطلقة هذه الأولية المطلقة، والأولية الإضافية أن يسبق شيئا بعينه، يبقى يسمى أولا عليه هو بإزائه هو، عشان كده يسمى أولية إضافية، يعني باعتبار ما، بإضافته إلى شيء ما. فأولية القلم في الحديث هي أولية إضافية ليست مطلقة، لأن الحديث قال وكان عرشه على الماء. فبعض أهل العلم يرون ثلاثة أقوال، بعضهم يقول القلم، قول الجمهور أنه العرش، وبعضهم يقول أنه الماء أصلا، وبعضهم، وهذا ممكن نقول أنه قول رابع، قالوا أن العرش والماء خلقا معا أصلا. وإن كان قول الماء خلق قبل عشر قول متجه يعني. وكل ذلك كله في السؤال عن هذا العالم، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. حديث مشهور لما قال لبعض الناس نفسه سلم أراد أن يحدثهم حديثا فانصرفوا عنه فقال يا معشر فلان أو يا قوم فلان اقبلوا إذ لم يقبل بنو فلان إلى آخر. فقالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال لهم هذا الحديث أول ما خلق الله القلم. لا الله أكبر من كل شيء، العرش لا يحوي الله عز وجل، والله ليس حالا في العرش وليس العرش محيطا بالله عز وجل، بل هو خلقه واستوى عليه كما يشاء. بذلك عبارة الدارمي التي فهمت غلطا في رده على بشر مريسي لما قال بل لو شاء الله لاستوى على ظهر بعوضة فاستقلت به بلطف ربوبيته، هذا معنى كلام الدارمي، وإن كان ربما خانوا التعبير لكن هذا معنى كلامه، أنه بالنسبة لله عز وجل العرش والذبابة يستويان، لا أحد منهما يستقل به عز وجل. خلاص أخي كلام قديم، لا أقول لحاجة، هذا قديم جدا. طيب فضل معكم أنتم، السلام عليكم. ابن سلمة، وسمعت أن حماد بن سلمة مختلط الحديث، يعني فلذلك ضعف، فلذلك الحديث ضعف. لا أنا قرأت أنه في حماد بن سلمة وهو مختلط الحديث. لا وكيع دوت هو مجهول. لا وكيع مجهول شيخنا أبو وليد. وكيع هو بيقول لك تفرد هو اللي هو يعلى بن عطاء تفرد به عن وكيع تفرد به عن وكيع وهو مجفى. طيب هو يعني الفن المصطلح الحديثي دوت يعني ياريت يبين، لان عايز الموضوع دوت، لاني سمعت بعض الاخوة الكثر كمان اخوة سلفيين سألتهم على الحديث دوت فقالوا لي الحديث ضعيف. يا جماعة فلان وفلان وفلان قال انه حسن، واللي قال بصحته وقال به الذهبي حسن، قالوا لا ينظر الى تصحيحهم لهذا الحديث، الحديث ضعيف. ليه؟ فردوا علي بهذا الكلام. فصراحة يعني عايز افهم الموضوع يعني خلاص انا دلوقتي فهمت معناه، جزاكم الله خير شيخنا، عايز اعرفهم بالمصطلح يعني، جزاكم الله خير، تفضلوا معكم. شوف يا اخي انا سأترك الشيخ الوليد يجاوبك على مسألة المصطلح، بس انا اكلمك مسألة يعني تمهيدية في العلوم. الاخوة دول عندهم بدائيات في العلوم، يعني لا هم محررين لا لاعتقاد السلف ولا هم محررين لعلم اصول الحديث، يعني كلا العلمين هم مش محررين فيه. هو الاخر يقول لك انه ضعيف، هو راجع للسلسله او لمختصر العلوم الشيخ الباني، جاب السند الشيخ الباني بيتكلم عنه وجايب العلل بتاعته خلاص، او هي حتى مش علل يعني قوادح السند واضح، وليس هكذا تعلل الاحاديث اصلا. يعني هذا الحديث لما تلقاه السلف بالقبول واوردوه الكتب احتجوا به، ولا يوجد احد من المتقدمين اعله وجب قبوله. لو كان سنده مسلسل بمحمد بن السائب الكلبي وهارون بن ابي مريم، لو في كل الصيع بتوع وضع الحديث وعصابة المقاطيع كلهم كانوا بيضعوا الحديث سواء كانوا صالحين او فسقة، اذا قبل السلف حديثا ما وجب المصير اليه، اذا اختلفوا ليختلف الناس، لكن حديث احتجوا به وقبلوه ما يأتي أحد من المعاصرين مهما كانت جلالته في العلوم ويقول ضعيف لضعف فلان اختلط. طيب ما معنى اختلط؟ هل كل ما يقولوه يعني هجر وباطل يخرف؟ يعني لا، منه حق منه باطل، لكن تركوه احتياطا لأنه اختلط. فإذا وقف السلف على حديث صححوه لذلك الرجل الذي هو صدوق له أوهام أو يهم أو اختلط بآخرة أو مش عارف هذا، فهذا دليل أنهم إنما استوثقوا ذلك الحديث منه، فإنه هم يعلمون صحيحه من ضعيف، يعلمون مخرجه من مدخله فصححه. كما إن الثقة الذي تفتح الكتب ويقولون عنه ثقة أمير المؤمنين في الحديث قد يردون حديثه من غير علة ظاهرة، تجد المعاصرين يقول لك لا صحيح أحمد قال عنه كذب، يقول لك بقى سنده سلسلة الذهب، وإنت عارف سلسلة الذهب وأحمد لا يعرف سلسلة الذهب، مدعى هذه؟ ألم يكن مالكا، ألم يكن مالك أمير المؤمنين في الحديث، وكان النجم وعد على مالك أوهاما محفوظ ومعروف. فالثقة قد يهم والضعيف قد يصدق، ولا يجوز الخروج عن أحوال المتقدمين من أهل الحديث في الحكم على الأحاديث، لا يجوز الخروج. فأيما حديث اتفق السلف على تضعيفه لم يجز المصير إلى تصحيحه، لا سيما بنفس الأسانيد كمان. وأيما حديث ضعفه أو صححه السلف وما أعله أحد منهم لا يجوز القول بتضعيفه، لا سيما أنهم أوردوه كمان موارد الاحتجاج في العقيدة التي هي أقوى وأجل من مسائل الفقه. هذا حديث مقبول، وإن كان مهما كان في سنده من ظاهر الضعف، نفس الكلام الذي ذكرناه قبلا في الكلام عن أثر مجاهد ابن جابر، نفس الشيء. مجرد ان احنا نجيب السند ونشيك على الرجال اللي فيه في الكاشف ولا في التهذيب ولا في بتاع، كلهم كويسين، مفيش حد منهم صدوق ولا بتاع ولا مدلس، ونقوم مشيكين على الوفيات والوفيات والمواليد ان محدش منهم مفيش انقطاع ولا اعضال ولا اي مصيبة، ونقول الحديث صحيح او حسن او ضعيف بناء على ذلك. لا، في قصة تانية اسمها علم العلل، في حاجة اسمها احكام المتقدمين، في حاجة اسمها الصبر، في حاجات كثيرة غير ذلك. نعم، الله أعلم. لو عندك شيء بقى بخصوص، انا مش مختص بمسائل ان فلان جهله، هذا يرجع يبحث فيه في الكتب، يعني لان الشيخ الباني يقول هذا فلان مجهول، واحيانا يكون مترجم عند ابن عساكر او الخطيب. اغلب كثير من الذي ينتقد الشيخ الباني مساله الاحاديث لما بيقول فلان لم اقف له على ترجمه، بيطلعوا له ترجمته من تاريخ الخطيب البغدادي او تاريخ دمشق لابن عساكر، هذا كثير. مثل الاحاديث التي كان الشيخ محمد عمرو بن لطيف بيطبعها في الحديث المنتقدة في الضعيفة أو في الصحيحة. فمجرد أن الشيخ يقول أنه فلان مجهول، لا، يعني هذا لا يلزم. ومجهول بحسب ما في يد الشيخ من المصادر، لكن قد تستخرج ترجمته من مكان فيه توثيق له. الله أكبر. السلام عليكم.